بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف مهدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لا نزال مع كتاب ربنا وهو يقص علينا قصة سد مأرب، قصة أقوام سبا كيف كانوا في لهنية من العيش، كانوا في نعمة شاملة، كانوا في نعم متضافرة، كانوا يعيشون بما يعيش فيه. أكرمه الله بالأرزاق من فوقه ومن تحت أرجله وعن أيمانهم وعن شمائلهم. كانت قرآن متصلة تعد 3000 قرية و700 قرية من أرض صنعاء، من أرض اليمن من مأرب إلى أرض الشام. كانت متصلة بين كل قرية وقرية قدر فيها السير فلا يكاد يقطعون ساعة إلا ويرون قرى ويرون نعما وثمرات وفواكه. حتى إن المرأة إذا كانت متنقلة بين قرية وقرية يكفي أن تذهب وعلى رأسها مكتل، وإذا بالثمار تتساقط في هذا المكتل ولا تحتاج إلى جن، ثم تجلس فتأكل مما تشتهيه نفسها. وكما وصف الله قال ربنا وجمعنا بين القرى وجعلنا بينهم وبين القرى التي كانت التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. جعل الله قرى كما قص علينا فيما مضى بيانه وشرحه بالأمس. فصلت القرى ذات الأشجار المثمرة وذات الأشجار السامقة اليامعة والمياه المتدفقة من أرض اليمن إلى أرض الشام، وهم في ظلال من الأشجار وفواكه دانية. ولكن هؤلاء أعرضوا عن الله، أعرضوا عن طاعته، فكان جزاؤهم جزاء من كفر بعد إيمان وجحد النعمة بعد إحسان. فأبدلهم الله الجنتين ذات الثمر الصالح بجنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من شبر قليل. ثم عادوا فدعوا ربهم كما دعاه اليهود ومشركو الجزيرة عندما كانوا يأكلون من المن والسلوى ونعم الله كافقا. وبعد أن أكرمهم وأنقذهم من فرعون وطغيانه وهامان وقومهما وإذا بهم يأخذهم البطر ويأخذهم الدين بهذه النعم فيسألون نبيهم موسى وهارون أن يرزقوا من بقلها وقثائها وقومها وعدسها وبصلها. وهكذا انقلبت عليهم ما كانوا فيه من النعم إلى جحود إلى قحط إلى أرض يابسة لا تكاد تثمر إلى مياه جافة لا يكاد يجدون ماء للشرب. وهكذا هؤلاء وكما طلب الكفار كان هذا هو الحق من عندي فأرسل علينا حجارة من السماء أرسلت ولكن قوم محمد صلى الله عليه وعلى آله أكرموا بالنبي عليه الصلاة والسلام فلم يصابوا بسوء مدة وجوده بين ظهرانيهم ومدة حياته عليه الصلاة والسلام تكريمة الله. فقال هؤلاء فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا بطر النعمة. فأرادوا أن تكون هناك مفاوز وضرار وقرى بعيد بعضها من بعض يتزودون لها ويركبون الرواحل أسابيع وأشهرا. الله بادر جل جلاله واستجاب لهم ذلك وكانوا هم الذين ظلموا أنفسهم. فأما ما كانوا فيه من نعمة وسلط عليهم القحط وسلط عليهم من جاء إلى سد مأرب فجعله كأنه لم يغني بالأمس جعله خرابا يبابا قربت جدران وذابت مياه وساقت أمامها جميع مدن اليمن وجميع شجره وبساتينه وتفرقوا وتشتتوا في كل موقع كما قال ربنا. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وقل يا في السبع باعد اجعل ربنا بين أسفارنا بين سفرنا أسفار جمع سفر بعدا متلاحقا لا نريد هذا القرب بين هذه القرى ولكن باعد بينها. وإذا بالله الكريم يجيبون بما طلبوا بعد أن بطروا النعمة وجحدوها وكفروا بنعمة الله. فجاء ما ضاع سد مأرب فذهبت المياه ويبست الأشجار وذهبت الفواكه وماتت الدواب والشياه والطير سواء الداجن أو البري. وإذا بهم لا يجدون طعاما يغنيهم ولا شرابا يرويهم فتشددوا في الأرض أطار الأرض. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم ظلموها بالكفر والجحود ظلموها بما طلبوا لأنفسهم من عذاب ومحنة. فاستجاب الله لهم يقول تعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ذهبوا في أمس الداب انتقلوا من شقوق قائمة إلى أثناء تذكر فيسمو الناس على ذكرهم وعلى غريب قصصهم ويملؤون المجالس بحديثهم وأنه كان يوما من الأيام في سنة من السنين قوم يقال لهم قوم شباب كان لهم من الخيرات ومن النعم والأرزاق كانت لهم أنبياء تهددوا وتكاثروا وإذا بهم بعد يوم من الأيام رجعوا للكفر والرداء وأضاعوا ما هم فيه من الإيمان والتوحيد فضاع بضياعهم خيرهم وبلادهم يعلوا أحاديث ومزقناهم كل ممزق فرقهم الله تفريقا وشتت جمعهم وشتت شملهم وأصبحوا كدابر الأمر كأنف الوابر فلن يغنوا فيها يوما من الأيام وشتت القبائل فذهبت الأسل إلى عمان والأوس والخزرج إلى المدينة وغشان إلى الشام وخزيمة إلى العراق وخزاعة إلى تهامة وهكذا تشتتوا وضرب بهم المثل الفقير تشتتوا أيدي سما توزعوا أيامي سما وأيديهن الطرق أي تشتتوا طرائقا وأحزابا ومللا ومحلا كما تشتتت قبائل مهريه قبائل سبا فاصبحوا يضرب فيهم المثل وكل هذه القبائل في اصولها من اليمن في قول سبا الذي هو كما قلنا نوشد من احصان فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم في هذا الدعاء فجعلناهم احاديث انتقلوا لصفوف قائمه وقبائل حيه الى فناء بما لم يبق الى ذكرهم على الورق وفي السنه الناس تسمر عليهم بحكايات وقصص ساعة نعمهم وساعة كفرهم وجحودهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق شتتهم ومزقوا وقطعوا أيدي سبا وقاموا أصحاب هذا المثل في الأول يقول ربنا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك الإشارة لسبا الإشارة لما كانوا فيه من إحمال وكانوا فيه من إيمان وكانوا فيه من بلهية عزم وحضارة ثم انقلب عليهم الأمر عندما جحدوا ربهم وكفروا بدينه وعصوا رسلهم فسلب عنهم هذه النعم وما ولا يبدل الله ما بقوم إلا بعد أن يبدلوا ما بأنفسهم وهكذا هؤلاء فأصبحوا مثلا ضرب الله كفار مكة لكفار الجزيرة لكفار العالم إذا هم أبوا وأصروا على الجحود والكفران إذا هم صنعوا ذلك يسمع الله مما صنعه في قوم مأرب في قوم سبا يشتتون ويمزقون ويصبحون أحاديث فعل هذا ربنا أين فارس أين الروم أين دول عاصرناها كانت تعتبر الدول الأولى في الأرض وإلى بها عادت ورجعت في الذل والهوان وفي الفقر والحاجة استولى عليها من كانوا تحت حكمها وتحت سلطانها وهم اولئك من المؤمنين وغير المؤمنين عندما جحد المؤمنون عوقبوا وعندما اصر الكافرون زاد الله محنتهم وعذابهم ان في ذلك لايات لعلامات على قدره الله جل جلاله وهو القادر على كل شيء يرزقه ويكرم ويعطي ويعز حتى إذا جحد من أنعم عليه نعم الله نفعها منه وحرمها منه وأعاده إلى الذل والفقر والجوع والحاجة. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار بغض مبالغة شديد الصبر كثير الصبر، يصبر على طاعة الله، يصبر على طرد المنكرات والمعاصي، يلهم نفسه ويعقلها طاعة لله وبعدا عن الأرجاس والأسماء. لكل صبار شكور كثير الشكر، يشكر الله في كل أحواله بأركانه ولسانه، يشكره مصليا، يشكره مزكيا، يشكره صائما، يشكره حاجا، يشكره بلسان الحمد لله رب العالمين. مرد بالحمد لله ولا حمد لأحد إلا له، ومن حمد إنما هو حمد أجازي. الله المكرم والله المنعم، وهو الذي حرك قلب ذلك العبد الذي قدم لك خدمة، قدم لك إحسانا، فمشكور الله دوما واستمرارا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مسند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت لقضاء الله في المؤمن، إذا أصابه خير حمد الله وشكر، وإذا أصابته مصيبة حمد الله وصبر، فهو على كل حال مأجور. يؤجر المؤمن حتى في لقمة يرفعها إلى في امرأته، يؤجر على لقمة يأتي بها لفم زوجته نفقة على عياله. فالمؤمن على كل حال مأجور، شاكر حامل، شاكر على النعمة، صابر على البلوى. ولهذا الحديث شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيحي البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت للمؤمن هو في خير أبدا، إذا أنعم عليه شكر، وإذا بلي صبر، وهو في كل حال مأجور مثاب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وهكذا المؤمن، المؤمن يرى كل ما يصبر له، وكل ما يحصل عليه هو من الله. افرح ريح كرمي ولنعم، ويشكر الله عليا، واصبر على قضائها، ويقول هي كفارة ذنوب، هي رب درجات، هي علم، وهكذا. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يؤجر حتى في الشوكة يشاكها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هؤلاء كفر بالله في قديم الزمان وفي حاضر وفي المستقبل. هؤلاء أتباع الشيطان وحزب الشيطان، لقد صدق ظن الشيطان فيهم، ولقد صدقوا ظنونا. وكيف هي ظنونا؟ الشيطان عندما تكبر على آدم وأبى السجود له، ثم أخرج الله من الجنة، طلب أن ينظر إلى يوم البعث، فأجاب الله لطلبه، فأخذ عند ذلك يتوعد آدم وبنيه وحواء وبناتها، فقال: لأضلنهم أجمعين، لا تجد أكثرهم شاكرين، لأضلنهم. قال ذلك ظنا بما، وإلا لا يعلم غيبا إلا الله. فأبى وظن ذلك، وأما الأذهاب ضربا ورجما بالغيب، وإذا بالأمر كان كذلك فما ظنه الشيطان، وصدق الله لئن كفر المشركون، فصدق فيهم ظن إبليس حيث اتخذوا بإذن الله إلى حد الشيطان من الشكر على النعم إلى جحودها والكفر بها، من حمد الله إلى الكفر بالله، وهكذا أصبحوا حزب الشيطان وأنصار إبليس الذين ظن بهم ظنونا قد لم يخرجوا بهذا الوجود. وما ذلك الظن إلا عندما أغوى آدم وحواء فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها. عند ذلك قال في نفسي إذا أنا أغويت الأبوين وهما من هما، فالأولاد مهما كانوا هم أضعف على الصبر على مثل هذه الطاعة وعلى وسائلي وإغوائي. فأخذ يظن ويتوعد ويقول لأضلنه لأغوينهم أجمعين فتجدوا أكثرهم شاكرين. وهكذا هذه الظنون. والرجل الملهود ظنا سماها مظلما صدقت، وحق عليه وحق عليكم الشيطان ظنا ووهمها ووهما. ولقد صدق عليه ظنا فاتبعوه إلى طريق من المؤمنين فكانوا من أتباع الشيطان، كفروا بكفره وجحدوا بجحوده وخالفوا بمخالفته وتكبروا على الله وعباده بكفرهم، فكانوا بذلك من جماعة الشيطان. ما أوجدت جهنم إلا لوم بأمثالهم من الكفار والكفار، فاتبعوه إلا طريقا من المؤمنين، طريق مستثنى منقطع، اتبعه هؤلاء إلا طريق المؤمنين أي إلا المؤمنون جميعا. هذا تفسير قوم من المفسرين الآية أن المؤمنين في أرض التوحيد وأصل العبادة والإيمان بالله والإيمان برسول الله لم يدفعوا الشيطان في ذلك. وفسر قوم إلا فريقا من المؤمنين إلا طائفة من بين المؤمنين وليس جميع المؤمنين. فنحن نرى في المؤمنين من يعصي الله ويرتكب الكبائر، ولكن مع هذا كل تفسير هذين صحيح. فهم تبعوا في المخالفة الفرعية، أما الاتباع في أصل الشرك وأصل الكفر فليسوا من جنس الشيطان، وما كانوا إلا في المعصية وهم مسلمون. وهذا ثانوي بالنسبة لكفر الكافرين وشرك المشركين. ومن قال إلا فريقا من المؤمنين إلا جماعة من بينهم كلامه كذلك، أي لم يعصهم إلا المؤمنون الكاملون الذين عصمهم الله من بين الأنبياء والرسل، والذين كانت حسناتهم أكثر من سيئاتهم، وإذا أساءوا بادروا إلى التوبة، ومن تاب تاب الله عليه، وخيركم وخير المؤمنين الله الواقع. وخير المؤمنين من إذا أذنب عوض ذنبه بحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. فهم على كل حال تبعوه في الأمور وعصوه في الأصول، وهم على كل حال بخير. وفرق كبير بينه وبين مشركين البتة، فأولئك حزب الشيطان أصالة. أما المؤمن الذي مات على التوحيد وعلى الإيمان بالله وبرسله فهو على خير على كل حال، إما أن يغفر الله وإما أن يعذب ما شاء، ثم المآل إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. يقول الله لم يكن لإبليس والشيطان سلطان على الإنسان، سلطان على العباد، أي استيلاء وتخلف، ولكن الله سلطه اختبار وابتلاء ليعلم من يؤمن بالآخرة، أي من كان مؤمنا بالله ورسول الله واليوم الآخر وبما أوجب الله ورسوله. الإيمان لي أن الإيمان بالكتب وبالقدر خير وشر إلى جميع العقائد الإسلامية. الله لم يجعل للشيطان سبيلا ولم يجعل له استيلاء وتسلطا إلا أن يعلم علم الجمهور والنصوص. أما العلم السابق بالأذان، أما علم الغيب فقد قدر الله ذلك في الأزل قبل أن يخلق الكون، قبل أن يخلق العوالم بألفي عام، ولكن العلم هنا علم الظهور والنور، والله يعلم ذلك قبل أن يكون وكيف سيكون، فهو ابتلاء من الله لهؤلاء، فابتلاهم فصبر من صبر على البلاء، انتصر على الشيطان، وأبى إلا أن يكون مطيعا لله ولرسوله، وأبى إلا أن يكون من حزب الله، وإذا بهذا آمن بالآخرة، آمن بالله ورسوله، لم يكن للشيطان عليه سبيل، وإذا وصل له ساعة من زمن، سبحان ما يعود للتوبة، ويعود للاستغفار، فأطيع الله لمن فره وتاب. إلا من أعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ليظهر واقع حقيقة المؤمن المؤمن باليوم الآخر والكافر الذي هو في شك من الآخرة لا يؤمن بها حقيقة واقعة، لا يؤمن بالله واحدا، لا يؤمن بالكتاب كتابا من الله وكلاما لله، لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا لله وخاتم الرسل والانبياء، فابتلي بالشيطان ووسواسه فلم يصبر على اذانه، فسرعان ما تهزم وسرعان ما سقط، وعند الامتحان يعز المرء امرها فقد امتحن فرزق ولم ينجح فكانت عاقبتها. ولقد صدق علي ابليس ظنه نفعوه بلا طريق من المؤمنين، وما كان له علي من سلطان الا ان يعلم من يؤمن بالاخره من هو منها في شر، وربك على كل شيء حفيظ، وربك الله على كل شيء رقيب، يحفظ المؤمن الذي يسعى في ايمانه ويكون ذلك في قلبه، فإن في الجسد لمضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، فإذا كان الله في قلبه عقيدة وإيمانا أعان الله على الكفار والانتصار على الدين، وإن كان مرتابا شاكا مترددا متزعزعا في عقيدته رشد وخسر أخاه، وأصبح ممن صدق إبليس أنه فيه، والله رقيب على الخلق يعلم الصالح من المفسد، يحسن للصالح، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الإمام الحسن البصري: لم يكن للشيطان سلطان ولا قوة ولا ضربه بعصا ولا أجبره بنار ولا ألزمه بسلطان، ولكنه مناه، ولكنه وعده، ولكنه أغراه، إن الزوات والشهوات فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، فلم يكن له عليهم في الأصل قوة ولا سلطان يجبرهم ويلزمهم بالكفر بالله والإيمان به، ولكن وأنفسهم ظلموا، وأنفسهم خيبوها وخروا أيام آخرة. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون من ذرة قال ضربي في السماوات والأرض ولا في الأرض لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. قال الله لنبي قل لهم يا محمد يا أولئك الذين كفروا في عصرك ومن سيكفر بعد ذلك لهم يدعون من شاءوا ممن زعموهم آلهة مع الله أو دون الله قل ادعونهم لمثل هذا ليرزقوهم ليغطوهم ليحجوهم ليجعلوا لسليمان وداود ما جعلنا لهم من معجزات ومما نخالف طبيعته ما أعطيناه لقوم سفاء من خيرات وأرزاق دارة ثم عندما شركوا بالله فأعرضوا عن طاعته جازيناه بالنقمة والعذاب والعقاب وسلبناه نعمنا. قل يا أولئك كفرة ليدعوا من زعموهم آلهة من دون الله ليعملوا عمل الله ليرزقوه رزق الله ليحيوا ويميتوا وما أعجز من ذلك هم آلهتهم المزيفة كما عاد الله فقال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هؤلاء الآلهة المزيفة هؤلاء الآلهة والأرباب المزعومة من قبل حزب الشيطان حزب إبليس ليس لهم مثل في السماوات ولا في الأرض حتى في ذرة مما هي في السماء والأرض والذرة ذلك الهباء الذي في الكرة ولا يرى إلا عند الشمس ولا يرى إلا فتح عليه شمس وإن ولو كان هناك شيء أذل وأحقر من الذرة كذكر الله تعالى فهؤلاء لا يملكون ذرة لا في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شر ليس لهؤلاء الأدعياء المزعومون أربابا وآلهة من دون الله ليس لهم شركة مع الله في السماوات ولا في الأرض لم ينفردوا بالملك والخلق ولم يشتركون مع الله في شيء هم أحقر من ذلك هم أذل من ذلك إنما يعبدون عجزا إنما يعبدون ما لم يستطيع أن يقدم لنفسه خيرا ولا ضرا إنما يعبدون أصناما إنما يعبدون أضواتا إنما يعبدون عجزا وما له منهم من شريك وما له منهم من ظهير وما لله من أحد من هؤلاء المزعومين آلهة ما له منهم من ظهير ظهير عون معين مساعد مشارك لا من هؤلاء ليس الله في حاجة إلا أحد منهم بالعون والمشاركة بل الكل خلق الله والكل عبيد الله إذا لم يرزقه الناس وإذا لم يسقه الناس وإذا لم يسقهم لم يوجدوا إذا عجزوا لم يجدوا من يضرعون إلي ويقولون ربي أعطني أنقذني فهؤلاء الذين يدعون من دون الله أربابا لا وجود لربوبيتهم ولا وجود لإلهيتهم إلا في الأوهام إلا في الأساطير. قل يا هؤلاء لأن آلهتهم أعجل من أن يملكوا ذرة في سماء أو أرض من أن يشركوا مع الله ويستمتوا في جزء من السماء والأرض ولا الله بحاجة إلى عونهم وإلى مساعدتهم فالله قادر على كل شيء الغني المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الغني غنى مطلقا عن كل الخلق وليست هذه صفة لواحد من الخلق الكبير والصغير لا يستطيع أن يقوم بنفسه لا يقفز الخبز ولا ينتج طعاما ولا يذبح شاة ولا يبني دارا ولا يصلح طريقا ولا يخلق ثوبا ولكننا سخرنا سخر بعضنا لبعض نعين بعضنا ويعيننا بعضنا وبهذا قامت السماوات والأرض والكل المعين والمعام من الأرض خلق لله وعبيد لله فأن يكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا والله سبحانه الغني المطلق لا يحتاج لشرك وليس هناك شرك ولا معين ولا مساعي ولا هناك معين ولا مساعي وإن يجنى أسماء سماها هؤلاء المشركون الجاحدون كذبا وزورا وشركا بالله وضلالا في الطريق قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له حتى إذا قال الله بحاجة لواحد منهم أن يساعده ويعينه الله أن يعين المطلق عن كل خلق بل هم خلق وهم عبيد وهم محتاجون إليه والفقراء لا أكثر من هذا ولا يجرؤ أحد أن يشفع لله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إذ قالوا عن آلهتهم هم شفعاؤهم عند الله لم يكن هذا أبدا لم يشفع عند الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بعد إذن الله له بالشفاعة ولم يجرؤ أحد أن يتكلم كلمة أو يقول قولا بين يدي ربه إصابة لأحد شفاعة لأحد ما لم يأذن الله له فإذا لم يأذن فليس لأحد قدرة ولا إرادة أن يشفع في أحد حتى في نفسي فضل عن غيره والقرآن نهي بهذه المعاني ولا يشفع عنده أحد إلا بإذن لن تكون الشفاعة لأحد إلا بإذن الله وسيد البشر سيد ولد آدم وقد ذكر الله له مقاما محمودا يوم القيامة وهو يوم الشفاعة العظمى مع مقامه وسيادته العامة على جميع الخلق مع ذلك عندما يريد أن يشفع يقوم جل جلاله ويسقط خارا ساجدا لله قال النبي عليه الصلاة والسلام أدعو الله في محامد لا أعرف ولا فأبقى ساجدا ما شاء الله لأن السجود فيقال لي ارفع رأسك سل تحفاظ اشفع تشفع الى تمام الحديث على طوله وهو متواتر ومعلوم من الدين بالضرورة والمشار اليه ومذكور في كتاب الله لن يشفع الا بعد ان يخر لله ساجدا طامعا لربه مستأذنا منه في الشفاعة الى ان يؤذن له بعد زمن يطول الوقت وهو زمن على كل حال قد يكون العام والاكثر لان اليوم في الاخره كان في سنه ما تعدون وهو احمد الله وينزه الله ويوحد الله ويعبد الله ويذكر الله جل جلاله الى ان يؤذن يستشفع الى ان يؤذن له بالشفاعه فيقال له ارفع راسك سل تحفاظ قل يسمع لك اشفع تشفع عند ذلك عليه الصلاه والسلام اشفع في جميع الخلائق ممن مات على التوحيد اما ممن مات على الشرك فلا شفاعه فقد حرم الله الجنه على الكافرين ابد الابدين ويكون الخلق القتل الذليل الهام وعظم عليه المنكر ويذهبون زرافات وسجن يسجعون يذهبون الى اثناء ابناء البشر فيردوا ما يقول نفسي نفسي انا امرني الله بان لا اكل من الشجره فعصيت فيأتون الى نور فيقول نفسي نفسي فيجيبون وهكذا الى ابراهيم وهكذا الى موسى وهكذا الى عيسى فلا يقول عيسى شيئا عن نفسي ولا يقول نفسي نفسي ولكنه يقول له اذهبوا الى محمد الى رسول الله فيذهب الناس جميعا من جميع الخلائق والامم وهو اليوم الذي يبعثه الله في مقام محمودا نحمده في الخلائق كلهم صلى الله عليه وسلم وذاك معنى قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ليس للعالمين فقط ليس للامه المحمديه فقط ليس لمن عاصره وجاء بعده منهم نبي ولكن حتى للامم السابقه لامه ادم الى امه نوح الى امم من جاء بعدهما الى امتي واله نفسي في الصور هو شفيع الخلق عليه الصلاه والسلام ومع مقامه هذا لن يشفع الا بعد ان ياذن الله له فاقول له اشفع تشفع فاخذ بشفاعتي عليه الصلاه والسلام وهذا معنى قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فكيف لمن زعمه المشركون لمن زعموه أنهم سيكونون له شفعاء عند الله قالوا ذلك عن أوثانهم قالوا ذلك عن أصنامهم قالوا ذلك عن معبودهم المزيفين وهذا يا إذا كان نبي الله فمن دونه من الأنبياء والصالحين لن يشفعوا الا بعد ان ياذن الله لهم فكيف بمن لا وجه له ولا كرامه له بل يروح ريح الجنه ابدا من المعبودين من المشركين او ممن هو في الاصل جماد او حيوان او شيء من خلق الله ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى إذا صفي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق بعض المفسرين يريد أن يفسر هذه الآية حتى إذا صفي عن قلوبهم صفي أي زال الفزع والتشفيع زوال الفزع كالتمريض زوال المرض فقالوا هذا يكون عند الوحي الإلهي إلى جبريل عليه السلام فيوحي الله لجبريل فيبلغ جبريل أهل السماء السابعة والسادسة والخامسة السماء الدنيا فمن يرسل إليه نبيا وقد انقطع الوحي ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فلم يكن بينهما نبي ولا رسول وكان النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا بعد ذهاب عيسى ورفعه للسماء ب650 عاما فعندما يأتي الوحي وينزل أمر الله بالوحي تحصل غشية للملك شبه غيبوبة ويسمع صوتا كالسلطان كصوت الحديد يضرب بعضه ببعض وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن الوحي كيف يأتي وكان مما قال أنه يأتي أحيانا كصلصلة الجرس كالحديد يضرب بعضه ببعض ويكون أشد عليه من غيره يتفصد عرقا في اليوم الشاتي الممطر البارد كأيامنا هذه في أرض الحجاز وهكذا ولكن هذا الذي قالوه الآية ليست في سياق ولا يقتضي ولكن تفسير الآية كما قال ابن عباس وقال ذلك ابن عباس وغيره لأنه هؤلاء عندما يفزع عن قلوبهم يزول الفزع وهو في حال الاحتضار إلى الموت. قال الملائكة لهم بعد أن يصبح العلم بالغيب علم مشاهدة علم حضور جميع ما قالوا أنبياؤهم وأمرنا من ذيب الغيب بعد الموت عند الغرغرة بالروح يصبح إيمانا بالمشاهدة إيمانا بالوقوع والحضور وإيقاع لا تنفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يأتي الملائكة قبض ابن الله فيقولون للميت الكافر ماذا قال ربكم؟ يسألون الميت بعد أن زالت غيبوبته وزال فزعه من الانتظار حتى الموت فيجيب الميت والأموات يجيب هؤلاء الكفر يقولون قال الحق أي قال يجيب هذا الكافر بعد الموت أو يغرغر عند الموت يقول يسألون الملائكة ماذا قال ربكم؟ يسألون الأموات من الكفار كل على حدة ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ ما الذي أوحاه إليكم؟ ما الذي سمعتموه من أنبيائكم؟ ما الذي نزل في كتب ربكم؟ عندما يصبح الإيمان يصبح إيمان مشاهدة يقولون قال الحق يقولون قالوا قال هؤلاء كفر لأن ربنا قال الحق حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قال هؤلاء المسؤولون قال ربنا الحق أي ما أرسل به أنبياء